ايدك ايدك بركيه. أيا حجرة ضمت جمال الحبيب، حويت كريما كاملا، حويتي كريما كاملا بدرا. الحجرة تسبي لي قلبي لما أذكرها من بعيد، مدري ويش حيصير بحالي لما أشوفها عندي عيد. الحجرة تسبي لي قلبي لما أذكرها من بعيد، مدري ويش حيصير بحالي لما أشوفها عندي عيد. آه يلي مادك واصلح بابي، لا تلوم شوقي وعذابي، اللي مادك واصلح بابي، لا تلوم شوقي وعذابي. مشتاق واقفة على بابي تخمد نار بقلبي تيد. الحجرة تسبي لي قلبي لما أذكرها من بعيد، مدري ويش حيصير بحالي لما أشوفها عندي عيد. آه يا ربي أملي ومنايا داوي في نجراح، ناديني وارحم بكا بدعي لأهلي ما خلاني يدوموا صالوا جوا العين. الحجرة تسبي لي قلبي لما أذكرها من بعيد، بدري عتاب حطيت رحالي ليزل همي والتنكيد على الأعتاب حطيت رحالي ليزل همي والتنكيد رجي منك يحسن حالي واستلم وصل التجديد الحجرة تسبيل قلبي لما أذكر أمن بعيد مدري وش حيصير بحالي لما أشوف عندي عيد طيبة أغلى مدينة فيها الغالي نبينا فيها الغالي نبينا طيبة أغلى مدينة طيبة أغلى مدينة فيها الغالي نبينا فيها الغالي نبينا عيوني تبكي حزينة عيوني تبكي حزينة والبعد أضنى روحي والبعد أضنى روحي يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي جيت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي لاحت أنوارك لاحت لاحت أنوارك لاحت عطورك من طه فاحت عطورك من طه فاحت لاحت أنوارك لاحت لاحت أنوارك لاحت عطورك من طه فاحين عطورك من طه فاحين روحي بلقاك ارتاحت روحي بلقاك ارتاحت والفرحة غمرت روحي والفرحة غمرت روحي يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي بيت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي سلم بالحجرة ونادي إيه؟ عالصحابة أسيادي عالصحابة أسيادي سلم بالحجرة ونادي سلم بالحجرة ونادي عالصحابة أسيادي عالصحابة أسيادي الصديق وعمر الصديق وعمر هم التوالي فؤادي هم التوالي فؤادي يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي بيت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي أهل العباية سيادي منكم أريد امدادي منكم أريد امدادي بالعنش لحمالي بالله بالله لا تردونا يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وبعدها زاد جروحي بيت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي أمانة سلم لي علي صلوا على هذه صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه قل له يا أغلى الأحباب الله الله وبيدا وقف بالباب الله الله قل له يا الأحباب عبيدا وقف بالباب خايف من لوم وعتاب تكرر الطف بنظرة إليه أمانة سلم لي عليه. صلوا على هادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه عني طال. قل له يا أغلى الأحباب والله وعدك عني طال. يا ترى إمتى الوصال؟ يا ترى إمتى الوصال؟ مشتاق مشتاق قبلنا عليه أمانة سلم لي عليه. صلوا على هادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه. ولما بتوصل للبقيع سلم صاحب جميل. الله لما بتوصل للبقيع سلم على صاحب جميل. هم اللي كانوا مع الشافي صلوا عليه الأمر ونجوم حواليه أمانة تسلم لي عليه. صلوا على هادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه. ولو أنت تمشي برجوع لا تخلي صوتك مرفوع نادي وعلى خدك دموع. نادي وقل له يا رسول الله جئتك طالبا فكلنا شفيعا يا أجل الورى قد را. نادي على خدك دموع لا تنسى سلم لي عليك أمانة سلم لي عليك. صلوا على هادي صلوا يا سعد اللي صلي عليك يا قاصي لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه. زور النبي يا عاشق زور النبي وتملى وقف حول الكعبة أنوارها تتجلى. زور النبي يا عاشق زور النبي وتملى وقف حول الكعبة أنوارها تتجلى. وركنها العراقي وبير زمزم أحلى وركنها العراقي وبير زمزم أحلى. وشمارنا بإيدينا جمرادنا ورمينا وشمارنا بإيدينا جمرادنا ورمينا. شيخي أحمد أتانا روح الرجبي معانا شيخي أحمد أتانا روح الرجبي معانا. أعيد لنا ذكرانا أحباب يا من غدا يسبي القلب وروي حديثنا عنهم طب واشفي بهم عنا الأوصاف واشفي يسر لنا لنا وصالهم وأحينا بحبهم واجنوا لنا جمالهم. ويا بريق الغور قف مشابها دلالهم، وأنت يا حد الأرواح أوصف لنا جمالهم. لله يا هلالهم يسر لنا وصالهم وأحينا بحبهم واجنوا لنا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. هذه ساعة من ساعات الله، هذه ساعة من ساعات الله، حاضر فيها يا رسول الله. قوموا امدحوا لله يا العاشقين لرسول الله. بسم الله وبالله داخلي نحماك يا إلهي. بسم الله وبالله داخلي نحماك يا إلهي. بسم الله وبالله داخلي نحماك يا إلهي. بسم الله وبالله داخلي نحماك يا إلهي. صلي عليه. أخفي الهوى ومدامعي تبديه وهمته وصبابتي تحيه. أخفي الهوى ومدامعي تبدي وأميته وصبابتي تحيه. ومعذبي حلو الشمائل أهياف، قد جمعت كل المحاسن فيه. يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدامعي، مهلا فإن مدامعي تطفي. الله نبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى جسدي وكل جوارحي، واحرص على قلبي لأنك فيه. وكل جوارحي واحرص على قلبي قلبي لأنك فيه رسمتك يا ولم أرسم سواك في لوح بالي جعلتك قبلتي محراب روحي في قلبي في الهجير وفي الظلال صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهيم إلى كنت أنيسي بها فيا طيبها ديك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بهواك وحالي لم يزل بهواك حالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات رجالي خبري خبري يا نوسى يا نوسى تشتكي له عن حالي طول الليالي سهر. صاحب الإسراء في الليلات الغراء، يا صاحب الإسراء في الليلات الغراء، أدهشت عين الرائي بالدجي والحلة قر والسر أعيد بمدح جد الحسن نوره شمس الكون بالشرق والمغرب وعلى معراج الحب رق حبيب القلب على معراج الحب الحب رق حبيب القلب مخترقا للحجب منير الوجه والعين قر وانسر يا عين بمدح جد الحسن نوره شمس الكون في الشرق سهلاً وهو بالأفق الأعلى ثم دانا فتدلى فكان قاب قوسين قر وانسر يا عين بمدح جد الحسن نوره شمس الكون بالشرق والمغرب حقا بشير أيا من جاءنا حقا بشير أيا من جاءنا حقا بشير أيا من جاءنا حقا بشير مغيثا مسبلا سبل الرشاد شد الحيلي وانزل على المحيا بجنح الليلي وانزل على المحيا بجنح الليلي تلقى أقمار شبه السيلي من نحو الحجرة تجلى النور من نحو الأمة وتجلى النور حضرة سيدي يحيى الحصن حضرة سيدي يحيى الحصن يا موجود واجب الوجود الله الله يا معبود واحد ودود حي لا يموت ذو الجلال دائم الدوام الله الله ذو الجلال ودود حي لا يموت الله الله يا يا معبود واحد ودود حي لا يموت ذو الجلال دائم دوام الله الله ذو الجلال دائم دوام هنر لقد فاتتك الغنائم تقاسموا الذين فازوا نحتى كما ناحت الحمائم نحتى كما ناحت الحمائم ولا تنم ساعة التجلي فليس يحظى بالأجر نائم فليس يحظى بالأجر نائم قد جرحت قلبي الخطا توسلنا يا إلهي بسيد العرب والأعاجم بسيد العرب والأعاجم نبينا المصطفى التهاني من جاء للأنبياء خاتم من جاء للأنبياء خاتم أيها المشتاق هذه أنوار ذي سلام أيها المشتاق لا تنامي هذه أنوار ذي سلام عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم عند خير العرب والعجم قف أمام القبر بالأدب مثلا في أشرف الرتب قف أمام القبر بالأدب مثلا في أشرف الرتب في مكان القرب والقرب والرضا والجود والنعم والرضا والجود والنعم والرضا والجود والنعم ثم قل يا أشرف الرسل يا حبيب الله في الأزل ثم قل يا أشرف الرسل يا حبيب الله في الأزل يا عظيم العلم والعمل يا جميع يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي أنا إذا وقفت أصلي جملكم مصبع عيني إليه وجهت كلي جملكم مصبع عيني إليه وجهت كلي وسركم في ضميري والقلب طور التجلي الله يا الله أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي لكم واشكروا كسري فارحموا عبدكم واشكروا كسري أنا جئتكم راجيا بأبي بكر وسعادي فانهم ريال دمع عيني يا عيني والطفي يا نار واجدي واجدي واجدي يا نار واجدي أرح فؤادك من هم الوجودات وارجع إلى الله عن ماض وعن آتي أرح فؤادك من هم الوجودات وارجع إلى الله عن ماض وعن آتي ولا تكن غافلا ولا تكن غافلا فالمرء غفلته عن ربه جل من أدهى المصيبات ولا تكن غافلا فالمرء غفلته عن ربه جل من أدهى المصيبات إن أكن مذنبا فهم أهل عفو وعلى الكون إن رضوني العفاء أو يكن في الفؤاد أو يكن في الفؤاد داء قديم فلديهم لكل داء دواء أو أكن مثريا ولست بهذا فمع الهجر ما يفيد الثراء أو أكن مثريا ولست بهذا فمع الهجر ما يفيد الثراء يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة الله الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثا غوثا ما خاب من يرتجي الله. يا قلبي قل الله الله الله الله ربي هو الله. أدعوك أرجوك غوثا غوثا ما خاب من يرتجي الله. يا قلبي قل الله الله. فقير بالباب مطروح مكثور الخاطر مجروح. فقير بالباب مطروح مكثور الخاطر مجروح. يبكي ذنوبه وينوح يبكي ذنوبه وينوح. يدعوك يرجوك الله الله الله الله ربي هو الله. أدعوك أرجوك غوثا غوثا ما خاب من يرتجي الله. يا قلبي قل الله الله. بذل وانكسار يأتي إلى العظيم رب البيت. بذل وانكسار يأتي إلى العظيم رب البيت. اغفر يا ربي ما جنيت اغفر يا ربي ما جنيت. أحسنت ظني بالله. الله الله ربي هو الله. أدعوك أرجوك غوثا غوثا ما خاب من يرتجي الله. يا قلبي قل الله الله. اعلم عبدي فضلي عليك تعصي تنسى نعمي لديك. اعلم عبدي فضلي عليك تعصي تنسى نعمي لديك. ارجع إلي مد يديك ارجع إلي مد يديك. نادي وقل الله الله الله الله ربي هو الله. أدعوك أرجوك غوثا غوثا ما خاب من يرتجي الله. يا قلبي قل الله الله. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. يا إلهي يا أرحم الراحمين الراحمين. بسر الكتاب القيم المبين المبين. الله الله. بحرمة طه الحبيب الأمين الله. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. أغثنا وفرج فرج عن المسلمين. فوضت أمري إليك يا رب الورى، رب الورى. الله الله. يا عليما بما يجري وما جرى، وما جرى. الله الله. نشكو إليك الذل بالمسلمين حل، نشكو إليك الذل بالمسلمين حل. يا ربي نرجو حل يا كريم يا كريم. أغثنا وفرج عن الحاضرين الحاضرين. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. الله الله. يا إلهي يا أرحم الراحمين بسر الكتاب القيم المبين المبين. الله الله. بحرمة طه الحبيب الأمين. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. أغثنا وفرج عن المسلمين المسلمين. ربنا عز وجل. Yeah.